يكونه في هذا الحديث. فكل الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان قال الترمذي وروي مرفوعا وموقوفا. وأنتم إذا جمعتم من الطرق هذا الحديث وجدتم الذين رووا هذا موقوفا هم الأكثر عدلا والأرجح حفظا وضبطا والأرجح حفظا وضبطا. يقول ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب. ومعلوم أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخر لكن ليس في المسألة أو ليس في العلة محصورة في اختلاط عطاء وتغيره. لا، إذا نظرتم في كتب الحديث وجدتم الأكثرين الأكثر عددا الأرجح ضبطا وحفظا وإتقانا روى هذا الحديث موقوفا عن ابن عباس وليس هذا الحديث إخوان مما يقال فيه أنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. لا، هذا النص وهذه الصيغة للاجتهاد فيها مصلحة، الاجتهاد فيها مجال معنى إخوان. وابن عباس أحد فقهاء الصحابة رضي الله عليهم جميعا، إنما قال إنما الله بيت صحاب المراد أن تلزم الخشوع والرزالة والتؤدب وتذكر الله وتدعوه فتغتنم هذا الوقت، تغتنم هذا الوقت، لأن الدعاء الطواف من الأوقات والأمكنة المستجاب فيها الدعاء، مستجاب فيها الدعاء. تعرفين قصة الرجل الذي كان يقول اللهم إني أسألك فقها فقهت شيخ الإسلام ونحو أنت نحو بإنسان، وهو في الطواف وهو يعني وهو في الطواف. والأدلة على أن الدعاء يعني الدعاء في مكة عموما في الحرم عموما مستجاب، مستجاب لا سيما في الطواف والسعي من غيره السعي. يقول هنا ومداره على عطاء بن السائب على عطاء عن طاووس وطاووس بن مالك طاووس بن كيسان الأبلاوي أحد تلاميذ عبد الله بن عباس عن ابن عباس اختلف أيضا أو اختلف على عطاء في رفع مواقع شوف زي الطائفة رواه هذا الحديث على عطاء إيه؟ مرفوعا والطائفة رواه موقوفا ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وابن عبد الهادي أيضا والنووي، مع أن النووي متساهل وربما يوشي مثل هذه الرواية في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع ممكن يمشي هذه الرواية، لكن هنا قال القول من قال الوضع لأن الذين رواه موقوفا كما ذكرت لكم أكثر عددا وأرجح ضبطا وحفظا. قال وزاد أن الرواية رفع ضعيفة. قال الحافظ وفي إطلاق ذلك مرة ابن حجر فإن أعطى ابن السائب صدوق وإذا روى عنه روي عنه حديث مرفوعا عن طار موقوفا طارة الحكم عند هؤلاء الجماعة بالرفع يعني زي المنذري زي ابن الصلاح زي النووي. نعم. قال والنووي من يعتمد يعتمد ذلك ويكثر منه يعني يجعل هذا حجة أن المرفوع الراجح في عمل المرفوع على أنه مرفوع ولا يقول بأنه مرفوع. قال والنووي من يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل شبه هذا ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به يعني بعطاء. في الحقيقة كما قلت لكم ليس في العلة محصورة بكون عطاء اختلط او لم يختلط، انما العله بكون ان الذين رأوا الموقوف هم اكثر عددا وكما ومن ناحيه الكيف اضبط واتقن واثبت واحفظ. فالقول قوله لا شك. قال طيب وقد اخرج الحديث الحاكم طيب ولا يلتفت الى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء ومن سمع منه قبل الاختلاط

الوضوء عند النوم، الوضوء قبل الاغتسال، الوضوء قبل الاغتسال، الوضوء قبل كل صلاة، الوضوء لكل صلاة، الوضوء بعد كل حدث. جميل. الوضوء عند حمل الميت. بعد حمل الميت. بعد حمل الميت. من الطيب. الوضوء من الطيب. نعم. من أراد الجنب إذا أراد أن ينام أو لا أراد أن يأكل. نعم. أيضا بعد الطيب. جميل. المعاودة للجماع الأخير الوضوء من مسة الأمراض. طيب تعالوا بنا ننظر. يقول أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة في تلقيه. يعني ليس لزاما الوضوء مما مست النار، ليس على سبيل الإجابة. ما مست النار لازم يكون لحما وطين، أي طعام مسته النار ولو الشيحة ولو شراب الشيحة، أي شراب أو طعام مسته النار وعملت فيه الطهي والنضج وهنا استحب الوضوء. أما ما مسألة لحم الإبل فإن الوضوء منه لزاما، سواء أكلت لحم الإبل مطبوخا أو نيميا أتوضأ منه. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن طارق أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار آطرتين أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي. قوله من أثوار الأقطين، الأثوار جمع ثور وهو قطعة من الأقط وهو بالثاء مثلثة، والأقط لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار. قوله يتوضأ على المسجد استدل به أو استدل به على جواز الوضوء في المسجد، قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز ما لم يؤذ به أحدا، والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار. توضأوا مما مسته النار أمر منه صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر الإيجاب، لكن جاء ما يصرف هذا الحديث إلى الاستحباب، ومنهم من قال الناس معنا، ومنهم من قال الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بنا وترك الوضوء منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مذاهب. والراجح مذاهب إليه الجماهير أن الوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب والمذهب. يقول والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، قد اختلف الناس في ذلك، وذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعمرو بن ربيعة وأبو أمامة وغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين ومذهب مالك وأبي حنيفة الشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن الهويني ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينفقر الوضوء بأكل ما مسته النار. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مست النار، قد ذكرناه في باب الوضوء من لحوم الإبل، والراجح كما سبق معنا قول هؤلاء الجماعة من الصحابة ومن بعدهم أن الوضوء مما مست النار على سبيل الندب والاستحباب.

حبيت ما بس اللي الأمر فيه على الإباحة سئلت الكراهية يا إخوان تحتاج إلى الدليل ويكره من غيرها لأصل الإباحة والجواز وما المانع في هذا سواء كنت تقطعه نيئا أو تقطعه مطبوخا معناكم قوله فدعي إلى الصلاة في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها وكان هذا في الزمن الأول معمولا به والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار قد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعلم الجهل وكم حديثا قرانا يلا بسم الله كم حديثا أربعة أول شيء عن الطاووس صح عن ابن عباس في الطواف من بيت الصلاة فأقل فيه من الكلام الحديث الثاني توضأ مما مست النار حديث أبي هريرة عن إخوان وحديث عائشة توضأ مما مست النار وحديث زيد بن ثابت أيضا مثله طيب الحديث الأخرى في الجهة الثانية عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف الشاة ثم قام فصلى ركعتين. طيب وحديث عمرو بن حماية الضمري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف الشاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسه النار قد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيد. قالوا عن جابر قال أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا رواه أحمد. يقول طيب وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والنسائي. الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة والضياء المختار حديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. بالنسبة للحديث الأول ما شاء الله أخرجه أحمد صح؟ إيش عندك أي تخريج ثاني غير أحمد؟ ها؟ عندك ها؟ يقول بارك الله فيكم في المسند رقم كذا وابو داود كذلك رواه الان عند احمد مكرر وعند ابن ماجه كذلك موجود مروي ما شاء الله محمد صبح حمراء ما شاء الله كم مجلد هذا المسلم؟ 26 16 70 19 طيب بارك الله فيك يقول وقال أبو داود هذا اختصار من حديث أو من حديث قربت النبي عليه الصلاة والسلام خبزا ولحما فأكلاه ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر أو قبل الظهر ثم دعا بفضل الطعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال بهذه حتى في الليلة عن أبيه نحوه وزاد ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه وهم فيه وقال ابن حبان نحوا مما قال ابو داود وله علة اخرى. قال الشافعي في سنن الحرمله لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر انما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال التقريب الاوسط حدثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان ان ابا علقمه القرظي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اكل لحما ولم يتوضا. قال احسبني سمعت ابن المبارك أحسب لي يعني أظنني أحسب لي سمعت ابن المنكدر قال أخبرني من سمع جابر قال الحافظ وأشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر الوضوء مما مست النارات. فقال لا، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة رجل الطبراني الأوسط ولفظه أكل آخر عمل لحمه ثم صلى ولم يتوضا. وقال النووي في شرح مسلم حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما نال السنن بأسانيدين الصحيح. على كل حال حديث جابر هذا لا يفيد النسخ، إنما يفيدنا في الجمع في القول في الاستحباب. والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص انما تنفي الإجابة للاستحباب لا الاستحباب. ولهذا قال للذي ساله: انا اتوضا من دموع الغنم، قال نسيت فتوضا، نسيت فلا تتوضا. ولولا ان الوضوء من ذلك المستحب لما اذن فيه، لانه اسراف وتضييع للماء بالماء غير فائده عنده. اذن عرفنا خلاصه هذا البحث والاحاديث التي ظهرت العرض فيه، ويمكن الجمع فيها في الاستحباب. الباب الجديد باب فضل الوضوء لكل صلاه، وهو سبق ذكر معنا في بيان وسلف الوضوء المستحب في الانواع المتقدمه. باب فضل الوضوء لكل صلاه. عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامركم عند كل صلاه بوضوء، ومع كل وضوء بسواك الرعد. باسناد صحيح اخرجه الحديث اخرج نحوه النسائي وابن حزين والبخاري تعليقا من حديثه، وروى نحوه ابن حبان في الصحيح من حديث عائشه. وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام الى الصلاه، وهو مذهب الاكثر. بل حكى النووي عن القاضي عياض انه اجمع عليه اهل الفتوى، ولم يبقى بينه خلاف. وقد قدمنا الكلام على ذلك الباب ايجاب الوضوء بالصلاه والطواف ومس المصحف. وعن انس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عند كل صلاه. قيل له: فانتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث، رواه الجماعه الا مسلما. قال: قولوا عند كل صلاه الحوض هي مفروضه. زاد الترمذي من طريق حميد عن انس: ظاهرا او غير طارئ، وظاهرا ان تلك كانت عادته. قال الطحاوي: يحتمل ان ذلك كان واجبا عليه خاصه، ثم نسخ يوم الفتح في حديث بريد، يعني الذي اخرجه مسلم انه صلى صلواته يوم الفتح بوضوء واحد. قال: يحتمل انه كان يفعل استحباب ثم خشي ان يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز فالحافظ، وهذا اقرا على تقدير الاول، فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث السويد بن نعمان انه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. قول: كيف كنتم تصنعون؟ القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابه ولابن ماجه: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاه وعدم وجوبه. وعن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان امر بالوضوء لكل صلاه، طاهرا كان غير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه، وضع عن الوضوء الا من حدث. وهذا حديث صحيح. كان عبد الله بن عمر يرى ان به قوه على ذلك، كان يفعله حتى مات، رواه احمد وابو داود. وروى ابو داود والترمذي باسناد ضعيف عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من توضا على طهر كتب الله له به 10 حسنات. سبق معنا هذا حديث ضعيف. اما الروايه الاولى عن عبد الله بن حنظله ففي اسنادها محمد بن اسحاق قد عنعن من احتجاج بالخلاف. واما الروايه الثانيه عن ابن عمر ففي اسنادها الافريقي عن ابي الضهير. والافريقي ما اسمه؟ محمد بن زياد عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي. ولهذا قال المصنف في اسناد ضعيف. وهكذا قال الترمذي في سنن. والحديث الاول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاه وعلى استحبابه لكل صلاه مع الطهر، وقد تقدم الكلام عليه. قول 10 حسنات قال ابن الاسناد يشبه ان يكون المراد كتب الله له به 10 وضوءات. ف

انظروا لنا اين الكلمات المعدله، الكلمات معدله نفس المسيح. انظر لنا يا استاذ محمود، اعطيني الورقه هذه. ما شاء الله. يقول طاهرها ما شاء الله. كلها الآن الساعة السادسة صح؟ معكم جميعا كذا؟ السادسة؟ يعني احنا قبل القاهرة أظن المياه خمس دقائق يعني نصلي. اشرفت منذ 12 دقيقة تقريبا. وهم أيضا عاملين تقويم ده تقريبا. يعني 12 دقيقة يعني